نعم. ما بعرف كل حال. إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح. لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفروا. نعم. نعم. أولا غضب وإلقاء للألواح. أي نعم. هذا ما معنى الآن. إلا في القصة ذكر. هذه. في سورة البقرة وبعض الأسباب. لكن في هذه اللي إحنا نقرأ الآن. نعم. إنها ما هو موجود في الأسباب الآن. طيب. نعم. غضب وإلقاء للألواح. نعم. تعنيفي لهارون قبل سؤاله وأخذه بالحل. نعم. قتله من رجل الفرعوني. نعم. تسرعي بالسؤال في قصة الخضر في قصة الخضر واختياره المصير الأدنى إذ قال له إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحب. نعم. ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذه المرة؟ نقول الذي يصف وصفه بالعصبية هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذا الصدر، بل قل إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدح لا قدح. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر، كفر مخرج عن الملة. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد، ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمع حتى بقى عينه، فهو معروف بالشدة. أما أن نقول إنه معروف بالحم والتسرع وما أشبه ذلك فما يجوز أبدا، ما يجوز. ثم له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا. والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء. هنا انظر الى نيته فهو حاسة يعني والله نرى انه اساء الادب لا شك هذا على طول. اما كونه قادح او غير قادح هل افعل الله من نيته، لكن لا شك انه اساء الادب. نعم. الله اليك. اشكل عليك قولنا بان الرجلين الفضيلين الذين قال اخبر قولهما كيفيه الدخول على هؤلاء اصحاب القريه، وقول موسى قال ان ربي لا املك الا نفسي، نعم. قلنا إما أن هذا بيان أغلب أو أنه لم يطلق أو أنه ما أراد هذا الأصل. وأما لا أملك إلا نفسي وأخي فهو وإن كان رجلان قد نصح ما يدري هدمه، ما يملك الملك التام والسيطرة التامة إلا على أخي. الأعمال الانتحارية بارك الله فيك، هل هي موت محقق؟ أسألك موت محقق، هل قصة البراء بن مالك موت محقق؟ إذن ما في أدب. لكن فيه مثلا واحد في الألف إنه ينجو، والمنتحر فيه 2000 إنه يموت. فرق عظيم، فرق عظيم. نعم. كيف؟ نعم. العقوبة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الجبني جبنا مثلا على هذا الطبع بالجبني. نعم. فمثلا اذا لم يستطع الجهاد سبيلا وكان فرضا عينيا فكيف يكون حاله يعني؟ ثم الذي يروى حسب ثابت في هذا هل هو صحيح انه لم يكن يجاهد؟